الله ربنا يسترها. والله يا سيدنا الله. يا عيني يا عم الشيخ محمد حضرت النادي يا عيني يا فنان صدرك صدرك يا مولانا يا مشي محمد ربنا ما يحرمنا منك ولا من صورك امين يا رب امين وصل على النبي الله اكبر صدرك يا مولاي انا اكلمك يا مش محمد يا عيني ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك الله يا مولانا الله بنا يشرح صدرك يا رب بنا يقويه وما نراك أنت إلا الذين هم سلام يا غالي سلام يا غالي صل على النبي الله يا استاذ فنان يا عم الشيخ محمد يا فنان صل على النبي يا رب Oh, الله يفتح عليك يا حاج محمد ما شاء الله ربنا يقويك يا شيخنا الله اكبر الله يا سيدنا الله صلى على حضرة النبي صلى على النبي الله الله الله الله الله اكبر الله ما شاء الله اشرح صدرك يا رب يا شيخ المشايخ الله صل على حضرة النبي صل على حضرتك. محمد ايه يا شيخ محمد مولانا على النبي عليك بتعمل ايه يا مولانا؟ اللهم صل على النبي. حلوه قوي حلوه قوي. الله ما شاء الله ما شاء الله. هات النبي كمان مره بس. طيب عليك عليك الله يا سيدنا. الله اكبر الله اكبر. صدرك يا رب. الله يرفع عليك يا حاج محمد. النبي عليك. الله يا فنان. الله الله. الله يرضى عليك. هيزيدك يا صل على النبي. اللهم صل. اللهم صل على حضرة النبي. مسيل ابدا يا عم الشيخ محمد. صل على النبي. الله يا عم الشيخ محمد. الله يا مرجع. الله يا عميد القراء. ما شاء الله ما شاء الله. حتى عبد الله عاوز يسمع دي تاني يا عم ما يزيدك قبول صدرك. يا عميد القراء يا غالي. الله يا غالي. احبك يا عم الشيخ محمد. الله يبارك فيك يا رب. ويجعلك مستور دنيا واخره. امين يا رب. الله يزيدك. وما انا يا فنان يا عم الشيخ محمد يا فنان. ولا أقول لكم يا شيخ المشايخ الله يا عم الشيخ محمد الله يهويك اللهم صل على حضرة النبي الله يا عم الشيخ محمد يا سلام الله يا سيدنا الله يا استاذ لا ينفع عليك يا حاج محمد يا رب الله ما شاء الله وسلام تدبر اللهم صل على حضرة النبي الله اكبر اشرح صدرك يا رب صدرك يا مولانا. ما شاء الله عليك. ما يشرح صدرك يا مولانا. يا سلام. عشان خاطر ابو الله يا غالي. يا غالي يا عم الشيخ محمد. ويزيدك قبول يا رب. الله اكبر. اللهم صل على حضرة النبي. ربنا يسترك عم الشيخ محمد. يا سلام. يا سلام. ولا أقول للذين تزدري أعينكم يا سلام يا عم الشيخ محمد يا غالي. كبير. الله أعلم سبحانك. يا عيني يا فنان. فنان يا عم شيخ محمد. ربنا يقويك. نعم. يصلح حالك. يا حبيبي يا عم الشيخ محمد. الله اكبر. عليك يا عم الحاج. النبي عليك. الله يا استاذ. يا رب. الله يا استاذ. جل جل من عند ربنا سبحانه وتعالى. الله يا استاذ. يسعى عليك. يا سلام. عليك عم الحاج يا رب. اذكر الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم صل على حضرة النبي. فجل من عند ربنا سبحانه وتعالى. يا سلام. اللهم صل على حضرة النبي. الله اكبر. الله يا استاذ. ولا السلام عليك. الله. الله. صدرك يا رب. يا الله. بينك الأول. أن يقولوا من دوا. الله يا فنان، الله يا فنان، الله يا عم شيخ محمد، الله يا استاذ. الله يا عم الشيخ محمد. انت سمعت من خيمة ما احنا سامعين حاجة. غلط الموزع الصوت ده. احنا عايزين نسمع الشيخ محمد صوته وحلاوته. ما شاء الله. عليك شيء. الله يزيدك يا رب. اسمعوا كل بها عيوننا. اشرح صدرك يا رب. ولا تقارني الذين ما شاء الله. سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مهين حضرتك ابو سلام احمد اذاعه في الدنيا ابو سلام يا عم الشيخ طه لا يكرمك يا عم لا يشرح صدرك يا رب الله يا عميد القراء يا غالي الله يعينك يا رب الله يعينك ويقويك صل على النبي الله يبارك فيك يا عليك يا مش محمد اشرح صدرك الله يا عميد القراء الله عليك يا سلام يا عم الشيخ محمد الله يكفيك شر المرض امين يا رب الله اكبر الله يفتح عليك الله يرضى عليك يا رب الله وقال تقول فيها بسم الله فنان ما شاء الله يا عم ده جاليات ربانيه جت اهي الله الاداء جميل معلش الناس جت تنضف ودان عليك غفت عليك يرضى عليك يا سلام يا رب وقاته في حال الليل مدينة عمسى إن عبيل رجل الصدور رجلي رجلي يا عم شيخ محمد وهي تكريم في موتك وما كان نوح ابن نوح كان في معزه الله يا غالي صل على النبي ازاي يا بني يا ركن معنا ولا تكن مع الكافرين الله اكبر الله يكرمك يا عم الشيخ محمد بالله يا عم الشيخ محمد بنفس الاداء تاني ما يفع عليك بالله يا عم الشيخ محمد عم الشيخ محمد ما يفع عليك يا حاج محمد يا عم الشيخ محمد ما يرضى عليك بالله بالله يا عم الشيخ محمد يا رب الشيخ محمد تاني يا عم الشيخ محمد ربنا يستر ان شاء الله اللهم صل على الحمد لله عند ربنا تجليات الله يا عميد القراء وحال بينهم الموت فكان من المؤمنين الم فين الم يا مدد يا ربي عليك يبارك فيك Yeah. الله اكبر. الله يفتح عليك يا حاج محمد. ما شاء الله. الله الله يا عم شيخ محمد. الله يا عم شيخ محمد. الله يا حنين. يا حنين يا عم شيخ محمد. وقيل يا يا مرجع الله الله الله الله قرى مصر الاول ويا السماء الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا استاذ سؤال واحد بس الله يا استاذ ها يا عيني الاولين مش مبسوط من نفسك قوي مش انت مبسوط من نفسك يبقى مش لازم بقى وخيل يا عقوب النعيم يا فنان الله اكبر عيني يا عم الشيخ محمد ويا سماء هو